بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة الأحبة أيها الأخوات الفاضلات الحلقة التاسعة في سلسلة ذكرى الإمام الغزالي، ذكرى واحتفاليات مرور 900 سنة على وفاته رحمه الله. وقد قمنا برحلة طويلة مع شيخنا الفاضل في الحلقة الثامنة في مقارنة سريعة بين الفلاسفة في الغرب ومنهم ديكارت وهيوم وكانت، وكيف أخذوا بعض الأمور وكثيرها من الإمام الغزالي، وخاصة ما أثبت في كتاب المقال في المنهج لديكارت وأخذه عن المنقذ من الضلال وعن شيء من التهافت. وذكرنا شيخنا الفاضل قصة جميلة حصلت في عنابة في الجزائر في أوائل السبعينيات، نرجو الرجوع إليها في الحلقة الثامنة. لم يكن للإمام الغزالي مشكلة مع الفلاسفة في التحليليات، فهي علوم يقينية عنده وليس في الحسابيات وليس في المنطقيات ولا الطبيعيات والفيزياء والرياضيات وحتى الخلقيات. المشكلة كانت في الإلهيات، في موضوع قدم العالم، أبدي هو أم أزلي، وفي مقولة المكان والزمان والعلاقة المتميزة بينهما. وهنا شرح لنا الشيخ الفاضل عبقرية الإمام الغزالي في بحثه لهذا الموضوع، حيث كان يقول أن للزمان لا معنى بدون المكان، وأن الزمان باعتباره عداد للحركة لا يمكن أن يكون له وجود دون مكان يتحرك به. وعاد شيخنا الفاضل بذكرى سريعة لابن رشد الذي خفف وكان متواضعا وكان متماسكا في موضوع علم الله للجزئيات، وكان له شرح يمكن أن يتوافق ويتطابق مع الشريعة الإسلامية، مع كونه معجبا بالعالم الشهير أرسطو. نرجو الرجوع لهذه الحلقة المهمة، وننتقل الآن لحلقتنا التاسعة في هذه السلسلة مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. تفضل شيخ عدنان. شكرا، بارك الله فيك عدنان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ربي يسر وأعن. إخواني، أبو حامد رحمة الله تعالى عليه حاول أن يعجز الفلاسفة في إثبات كون الله صانعا للعالم كما يلتزمون. هم يلتزمون أنه صانع العالم، قال لا، هذا على أصولكم لا يتم. كيف؟ وهو من كلامهم أيها الإخوة وبلوازمهم البينة يأخذهم، قال لأنكم ادعيتم أن العالم صدر عن الله بغير فاصلة زمنية صدورا ضروريا، كما تصدر الحرارة عن النار والنور عن الشمس. ومن كان هذا شأنه، أيها الإخوة، أولا فهو لا يفعل بالاختيار، فلا إرادة له ولا اختيار له، وبالتالي لا يسمى فاعلا، أي لا يسمى صانعا، لأن الفاعل والصانع من أول وآكد شروطه ماذا؟ أن يكون ذا اختيار، ها؟ لكي يصنع ويخلق. وهو على قولكم، بلازم قولكم أيها الإخوة، لا اختيار له. فكيف استجزتم أن تسموه صانعا؟ هو ليس صانعا بحسب أقوالكم، لكن هو في نفس الأمر صانع وخالق، لا إله إلا هو عند أبي حامد، لكن على أسس مختلفة تماما، هذه نقطة من الأشياء التي ألزمهم بها رحمة الله تبارك وتعالى علي. كما أنه قال أنتم تزعمون في مبادئكم الفلسفية أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هكذا هم يقول، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، على بين قوسين ابن رشد في التهافت، التهافت لم يلتزم هذا المبدأ، لم يسلم أنه من المبادئ المقطوع بها في الفقه، قال لا أنا لا ألتزمه. طبعا أنه خطير جدا، التزامه خطير جدا جدا، يفضي إلى تعدد الخالقين، فيكون الذي صدر عن الله شيء واحد فقط، ثم بعد ذلك عن هذا الصادر تصدر صادرات أخرى وكذا، فتتعدد الآلهة الخالقة. ابن رشد طبعا هنا أحس بالخطورة وحراجة موقفه أن يقلد هكذا في عماية الأغارقة، فقال هذا ليس مبدأ مسلما به، لكنه معروف مبدأ في الفلسفة الإغريقية، معروف في الفلسفة الأرسطية، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. للأسف الآن في فلاسفة إسلاميون يلتزمونه ويبررونه للأسف الشديد. على كل حال يجيبون عن الإشكالات والشبهات. فقال هذا المبدأ أيضا غير صحيح عندي. لماذا؟ لأن العالم، هذا العالم يشهد بأنه ليس واحدا، هذا مركب، هذا عالم مركب، وأنتم تزعمون أنه مخلوق لله، أنه مخلوق لله. فإذا كان هذا العالم مركبا وهو مخلوق لله وقع التناقض، لأنكم تقولون المصنوع لله لا يكون إلا إلا واحدا، والعالم ليس واحدا، فتناقضتم. ألزمهم رحمة الله تعالى. هذا باختصار، باختصار شديد، يمكن أن تعود طبعا إلى المجادلات. وأبو حامد أيها الإخوة لإنصافه، لإنصافه وليس فقط مع الفلاسفة، حتى مع الباطنية، يذكر حجج القوم كما قلت لكم بأحسن ما مما يمكنهم أن يعرضوها به ويفصل. يعني هو لا يقف موقف المحامي، انتبهوا، قال أبو حامد محامي عن الشريعة، غير صحيح. لا لا لا، أبو حامد باحث عن الحقيقة، وهذا مجده وهذا شرفه. لماذا؟ لو كان محاميا مدرها عن الشريعة والإسلام كيف لاتخذ موقف المحامي؟ والمحامي ماذا يفعل دائما؟ يخفي حجج خصمه ويبرز بياناته هو وحججه، وهيك لازم يسوي المحامي، ولا بخسر، ولا من صحيح. واحيانا يحامي عن قضية ويعلم انها ليست عادلة ويكسبها للاسف، فهلوى. ابو حامد ليس محاميا، محمد هو باحث عن الحقيقة، ولو وجد بعقله المستقل الحر الطلق الطلع النزيه ان الحق معهم في كذا وكذا مسألة لوافقهم رحمة الله تعالى عليه. هو فعل الشيء نفسه مع الباطنية، عرض حججهم بدقة شديدة جدا وتوسع، حتى عتب عليه بعض خواص أصحابه وقالوا أنت أسأت بهذا، أنت تحتج لهم الآن، صرت تحتج لهم كأنك واحد منهم. يعني قال لا، أنا ما كذبت وما أتيت بشيء من عندي، وإنما كل ما يعرض من تشغيب وشبهات أنا ألتزم أن أذكره. هذا على فكرة أبو عدنان بارك الله فيه يؤكد ما الذي بقي من أبي حامد. ماذا نستفيد من أبي حامد؟ نستفيد الكثير الكثير، وهذا منه. اليوم أنا أخاطب إخواني العلماء والمفكرين والأكاديميين، إذا أردت أن تدفع وتدافع عن الإسلام عليك أن تعرض شبهات الخصوم كأحسن ما ما تعرض به، ولا تترك شيئا. أنا أقول كما قال نيتشه، انظر في المرآة، أبدا، مصداقية كاملة، وبعد ذلك تبدأ في تفيدها إن كنت من أهل اللياقة والقدرة على أن تفند، وإلا فتراجع، اترك الساحة لغيرك. لكن تأتي تقرمط الكلام قرمطة وتزعم أن هذا المذهب أو تلك النحلة احتج بواحد اثنين فقط وهذه حججهم وهذا القضاء عليها، هذا لا يجوز، لأن هذا سيظهرك بمظهر الضعيف، وكما يقول مثل سيظهر دينك بمظهر الدين الضعيف، كما يقول مثل إنجليزي، إذا أردت أن تسيء إلى قضية لا تحاربها، دافع عنها بضعف. هذه نكبة الإسلام اليوم، كثيرون، لا أقول بعض، كثيرون، أكثر مدافع الإسلام ببساطة من غير تبجح، أكثر مدافع الإسلام اليوم يدافعون بضعف، فهذا يسيء إلى الإسلام وإلى قضية الإسلام العادلة. أبو حامد كان نزيها رحمة الله تعالى عليه، وبصدد بعض الشبهات للباطنية قال هذه سمعتها من صاحب لي، قلت لكم كان معي، يعني كان على طريقتنا السنية الإسلامية كذا، وأصبح باطنيا وهو الذي أدلى بهذه الشبهات، فلا بد أن أذكرها أنا. قال ما بتغاضى عنها، مذكورة سأذكرها، مع أنه لم يسمعها ولم يقرأها إلا لواحد، إذن أثيرت هذه، وجدت، لابد أن نتصدى لها. ومنطق دس وأخفي والوصاية، مع أن أبي حامد تكلم بها على فكرة، قد يأخذ بعضهم على أبي حامد هذا، يقول لك عجيب، هذا العقل المتفتح المستقل الطلعة والنزيه الملتزم بالحيدة والموضوعية التامة والمنهجية الصارمة، يوصي في غير مكان من كتبه بما فيها المنقذ من الضلال، بما فيها التهافت، الإحياء، أنه الجامع العوام عن علم الكلام، أن هذا لا يقال للعوام، ينبغي هذا أن يظن به، ينبغي أن يخفى، ينبغي أن لا يمكن منه عامي، ينبغي. أنا أقول لك هذا كان مفيدا فعلا ومجديا وموفر للطاقات والجهود في عصر أبي حامد الذي يعتمد على النسخ اليدوي، فكان يمكن فعلا إخفاء بعض النسخ لا تتداول ولا تدور إلا بين أيدي الثقات، بحيث من أثق به أدفع عليه نسخة وأستحلفه ألا يدفعها إلا لمن يثق بديني وبعقلي. أما اليوم في عصر الطباعة والإنترنت والPDF يا حبيبي انتهى، هذا الشيء انتهى، خلاص انتهى. ولذلك أبو حامد في المنقذ من الضلال لما قيل له بصدد الباطنية أيضا مرة أخرى قيل له أنت أسأت. الإمام أحمد كان ينكر على من يذكر شبهات القوم، مش الفلاسفة عاد، متكلمين طبعا، متكلمين معتزلة وغيرهم وجهمية ومعطلة لآخره. أحمد كان ينكر ويقول الحارث بن أسد المحاسبي أساء، لأنه في كتبه يذكر حجج إيش هؤلاء المعطلة، حجج الجهمية، وهكذا يوسع نطاق إيه الابتلاء بهذه الشبهات. هذا الإمام أحمد. أبو حامد لم يقتنع بهذا. إيش قال أبو حامد كموقف؟ هذا أصلي قال ما في مشكلة، ولكن هذا الكلام ينسحب فقط على شبهة لم تنتشر، أما إذا انتشرت وعرفت فكلام أحمد هذا لا يفيد. موجودة الشبهة خلاص، لابد ماذا؟ أن نرد عليها. للأسف اليوم العالم المسلم، الشيخ المسلم، المفكر المسلم في القرن الخامس عشر، في القرن الحادي والعشرين الميلادي، للأسف يتكلم والله كأنه لا يعيش في العصر. من أجل من تفتح يا فلان هذا الملف؟ كيف تناقش هذا التاريخ المدفون؟ مدفون إيه؟ مدفون إيه؟ 50,000 كتاب مؤلفة في القضايا هذه، القضايا التاريخية وغير التاريخية. قال لك معاوية ويزيد، بل 50,000 كتاب مؤلف فيها، 50,000 موقع تتناول هذه القضايا، هو الصحيح؟ 50,000 منبر تصدح بها يا رجل. لابد أن يكون لنا فيها قول رأي، ونلتزم فيه إن شاء الله ماذا؟ الحق والقول بالحق. أغضب أو أرضى إيه؟ من أغضب ومن أرضى، هذا لا يعنينا. يتكلمون كأنهم عميان لا يعيشون في العصر. قال تنبشون التاريخ. كل من تكلم هذه العبارة أعرف أن في عقله بعض حمق، والله العظيم. يا أخي أنت تنبش التاريخ، تاريخ إيه؟ تاريخ منبوش ورائحته فائحة في العالم كله. قال لك أنه فعلا هو تاريخ مدفون. مش مدفون يا أخي، تاريخ معيش نعيشه كل يوم كل يوم، ولابد أن يكون لنا قول يا أخي. عجيب الشيء هذا. فأبو حامد كان يفهم هذا، لا هذا في شبهة لم تنتشر، أما إذا انتشرت فلابد من تصدي إيه؟ لإضحاطها، بيان تهافتها، لابد. وهذه وظيفة العالم والمفكر إيه؟ المسلم الحق أيها الإخوة. طيب، في مسألة علم الله بذاته وبالكون، هم طبعا يزعمون إيه؟ أن الله يعلم ذاته، ومستغرق على طريقة أرسطو، مستغرق في التفكر في ذاته، في قدسه، في جماله وكماله، ويعلم الكون والوجود بعلم إيه؟ كلي، لا بعلم إيه؟ جزئي تفصيلي. أبو حامد قال هذا لا يتم لكم أيضا، الله لا يعلم لا ذاته ولا كونه على طريقتكم. كيف يا أبو حامد؟ ليس من مصلحتك أن تنكر. قال لك لا، أنا أثبت هذا بطريقتي، لكن بطريقتكم لا يثبت. لماذا؟ لأنكم جعلتم الله ليس فاعلا بالاختيار، إنما فاعلا بالضرورة. والآن ببساطة، هل تشعر النار بالحرارة التي تصدر عنها؟ لا تشعر. هل تقيس هذه الحرارة؟ هل تتحكم فيها في توزيعها النار؟ مستحيل. هل تشعر الشمس بالنور الذي تبثه وبالحرارة التي تلقيها في الكون، تهديها الكون؟ لا تشعر، ولا صحيح. هل يشعر المطر بالفعل الذي يحدثه في الأرض؟ هل تشعر الأرض بالمنة التي لها على النباتات والأشجار؟ ولا شيء من هذا شاعر، ولا شيء. قال إذا كان الله على طريقتكم الباطلة يفعل إيه على هذا النحو بالضرورة، فهو لا يشعر بشيء من هذا، وبالتالي يستحيل عليكم إثبات أن الله يعلم. أما أنه عندنا يعلم، فيعلم بأدلة أخرى. طبعا الله عند المتكلمين، عند الموحدين، عندنا كمسلمين بفضل الله عز وجل، نحن العارفون بالله، الأمة الإسلامية، الأمة الموحدة، أمة القرآن يا جماعة، أمة الكتاب والسنة، هذه أمة عارفة بالله. يقول لك الله فاعل مختار، لا إله إلا هو، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاعل مختار، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، بشكل واضح ما شاء الله. والمشيئة هي ماذا؟ الإرادة، هي الاختيار، أراد شيئا اختاره، شاءه، فالله شائن، الله شائن ومريد ومختار، يكون. إذا لم يشاءه لا يكون، فلا يكون إلا عن مشيئة، فهو فعل بالاختيار بشكل قطعي، فهو فعل إيه؟ بالاختيار بشكل إيه؟ قطعي. نعم، هذه من المسائل التي إيه؟ عالجها أبو حامد بأسلوبه اللطيف العميق الذكي، وأحيانا الصاعق، صاعق أدلة قوية رحمة الله تعالى عليه. مسألة حشر الأجساد أيها الإخوة، مسألة كما قلت لكم مشكلة، وفيها شبهة طول ابن سينا في الرسالة الأضحوية في المعاد في عرضها أو العرض لها، وهي شبهة الآكل والمأكول. حقيقة شبهة قوية لا يستهان بها، وباختصار تقول هذه الشبهة: الإنسان إذا سلمنا وأقررنا أنه يحشر روحيا وجسديا، يعني بروحه بنفسه وجسده، هذا يلزم منه الوقوع في مناقضات لا انفكاك عنها أو منها. ما هي؟ قال لك إذا سيحشر بجسده الكامل، جسده الكامل فيه أبعاض ليست له، وقد تعود وتنميها إيه؟ أصول وأسباب وتواريخ إلى آلاف إن لم يكن إلى ملايين الأجساد، إلى آلاف إن لم يكن إلى ملايين الأجساد. باختصار، زيد المؤمن مات، دفن في الأرض، أكلته الأرض، رمز صحيح، اغتدت نباتات ببعض أجزائه التي أصبحت إيه؟ الآن مطمورة في الأرض، جاء حيوان أكل هذا النبات، جاء إنسان ذبح الحيوان أكل إيه؟ الحيوان، صارت بعض أبعاض أو بعض أجزاء زيد المؤمن المطمور في الأرض أبعاضاً إيه؟ لعمر الكافر الداب فوق الأرض، الساعي فوق إيه؟ الأرض. وهكذا تتكرر المسألة هذه مع هذا الكافر في حق كافر آخر أو مؤمن على اختلاف أعمال البشر. فإذا أردنا أن نسلم وأن نقتنع بأن هؤلاء يحشرون كاملين بكامل أجسادهم، وقع التناقض، مستحيل. إذا حشر إيه؟ عمر الكافر كاملا، حشر زيد المؤمن ماذا؟ ناقصا. ومعروف من مبادئ الفلسفة العقلية مبادئ حتى المنطق اللي هو إيه؟ استحالة التناقض أيها الإخوة، استحالة اجتماع النقيضين، بمعنى مستحيل أن يكون الجزء الفلاني المسمى ألف أن يكون في عمر وزيد في نفس الوقت، يستحيل. إن كان في عمر فهو ليس إيه؟ في زيد، وإن كان في زيد فهو ليس في عمر. ابن سينا قال هذه شبهة، يلا. لذلك قال أنا نزولا على مقتضى هذه الحجة أنا أنكر البعث الجسماني، ما في بعث جسماني، التي تبعث هي الأرواح والأنفس وتتنعم وتتعذب في نار جهنم، تتنعم إيه؟ في الجنان إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنان العاليات الرفيعات بغير سابقة حساب ولا عذاب برحمتك ومنك يا رب العالمين. قال هذا هو. على كل حال، ابن سينا في النجاة أيها الإخوة، في كتاب النجاة له، عرض لمسألة البعث مرتين. المرة الأولى بعبارة قصيرة مركزة وواضحة، أعرب فيها عن يقينه بالبعث الجسماني. انتبهوا، هذه مشكلة، مشكلة أرخت الدكتور العلامة سليمان دنيا. ثم بعد ذلك في كلام أطول منه، في كلام أكثر استطالة وإسهابا منه، عرض لمسألة البعث الروحاني، وأطلق إشارات ملتبسة غامضة ملتوية يفهم منها إنكاره للبعث الجسماني في نفس الكتاب. فأخذ بعض الدارسين في الشرق والغرب على أبي حامد أنه لم يكن أمينا مع ابن سينا في هذه المسألة حين عزى إليه. طبعاً وأبو حامد ما إن أخذ آراءه أو آراء الفلاسفة التي رد عليها في الكتاب من ابن سينا والفارابي، وخاصة ابن سينا، يعني هو لم يقرأ لأرسطو، لم يعد إلى كتاب إيه؟ أصلي لأرسطو. وقال أنا أخذ هذه الآراء أرد عليها من أكبر ممثلين للفلسفة الأرسطية، منهم الفارابي المتوفى سنة 329 للهجرة، ومن الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا المتوفى سنة 428 للهجرة، يعني قبل ميلاد أبي حامد بكم؟ بنصف قرن تقريبا، يعني 430 450 بعشرين سنة، أقل بعشرين سنة فقط، بعشرين سنة. قال أخذ الآراء من هذين الاثنين، خاصة ابن سينا. لماذا نسبت إلى ابن سينا أنه ينكر البعث الجسماني مع أنه صرح في النجاة بأنه من الموقنين بالبعث الجسماني؟ صح أطلق بعد ذلك ضمن الجواب الآخر عن البعث الروحاني إشارات ملتبسة ملتوية مترددة قد يفهم منها إنكار البعث الجسماني. فالدكتور سليمان دنيا في البداية وذكر هذا في الطبعات السابقة، وهذا من باب الوفاء وبرضو النزاهة العلمية، قال هذا أخذناه على شيخنا أبي حامد، كان ينبغي أن يكون أكثر نزاهة وأكثر دقة، ظلم ابن سينا. قال إلى أن وقعت في يدي رسالة أضحوية في المعاد لابن سينا، وهي موضوع كلها رسالة بحيالها لمسألة البعث، فإذا به يقطع أيها الإخوة بإنكار البعث الجسماني ويأتي بشبهة الآكل إيه؟ والمأكول. إذن آخر آراء ابن سينا ومعتقد ابن سينا إنكار البعث، فإذا بأبي حامد مرة أخرى أثبت أنه نزيه وصادق وعدل، واضح أنه قرأ إيه تقريبا إيه معظم تراث ابن سينا، فإذا نسب إليه شيئا يعلم إيه؟ يعلم صدق النسبة رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وأرضاه. طيب أيها الإخوة، بما أننا نتكلم ما زلنا عن الغزالي الفيلسوف أو الغزالي مع الفلسفة في بحار الفلسفة وعدتكم أمس في الخطبة أن أتكلم عن رأيي الشخصي ولم أسبق إليه في مسألة المقولة المنسوبة تكثيفاً وتركيزاً لأبي حامد ليس في الإمكان أبدع مما كان، وقلت لكم أبو حامد لم يقل هذا هكذا. طبعاً يا ليته قاله، جميل جداً، يعني هذا تكثيف جميل. الذي قاله بالنص والفص في كتاب التوكل من إحياء علوم الدين: وكل ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل وإيمان وكفر فكله عدل محض ليس في الإمكان أصلاً أحسن ولا أتم منه. ولو كان في أحسن منه وأتم منه وادخره تعالى مع القدرة، لأنه قادر طبعاً، وفي أحسن منه، لا ما عملوش ولم يفعله لكان بخلاً وظلماً، يعني لكان الله بخيلاً ولكان ظلم حاشا، أعوذ بالله من زلات اللسان. طبعاً بعض الناس يتحرج كثيراً من هذه التعبير، لا تتحرج، حكاية الكفر ليست بكفر، انتبهوا. بعض الناس يطنطن ويعمل لك دوشة كبيرة على عنوان خطبة: الله عاجز أم شرير؟ لا يجوز، اتقوا الله. يا جماعة نحن لا نقول الله عاجز وشرير أبداً، نحن نتساءل حكاية لسؤال الملاحدة أصحاب شبهة الشر، يقولون الله في نهاية المطاف إما أن يكون عاجزاً أو شريراً، فنحن نتساءل هل حقاً الله عاجز أو شرير؟ الله لا عاجز ولا شرير، الله قادر وخير، الله قادر ورحيم، لا إله إلا هو. حكاية الكفر ليست بكفر، علينا شوي يعني أن نتخفف من هذا الورع الجاهل، أنا سأسميه الورع الجاهل، تعمل نفسك متورع، هذا ورع الجاهلين، بدي ورع العالمين أنا، ورع العالم في السلوك وفي الاعتقاد الحق، وإلا حكاية الكفر ليست بكفر. الله قال في كتابه: وقال ولد الله، هم قالوا هيك، كلمة عظيمة ولد الله، يعني أنتج ولدا بكتب، طيب هذا كفر، حكاه الله لكي يرد علي، فلم الصحيح؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، ورد عليه، وإحنا قلنا هيك، الله عاجز أم شرير؟ قلنا هذا شيء إد، نعوذ بالله من زلات اللسان وزرقات الجنان، وحاولنا أن نهدمه عليهم وأن ننقضه بخطبة، طبعا لا تتسع، نحتاج إلى عشرات الخطب، لكن مكثفة، في أشياء مكثفة من فهمها، رأيت من بعض التعليقات أن بعض الناس لم يفهمها، من السهل أن أن تنقد عليها، ومن الصعب أن تنقضها، بعدين بالحوار الفلسفي حتشوف، ليس من السهل. على كل حال، أبو حامد هذا ما قاله في كتاب التوكل من إحياء علوم الدين رحمة الله تعالى عليه. أبو حامد لم يقل، انتبه، كما نسب إليه مؤرخو الفلسفة في الشرق والغرب هنا، أنه قال بنظرية أفضل العوالم، هذا كذب، كذب، لا أقول كذب وقاح، لكن كذب جاهل أيضا، لم يفهم ماذا قال أبو حامد، ونسبوا إليه ما يستحيل أن يقول به أبو حامد. ليش؟ هذه نظرية أفضل العوالم أيها الإخوة اللي قال بها بعد ذلك غوتفريد فيلهم لايبنيتس الألماني، لايبنيتس بالبيع بيرتا، مش لايبنيتس. إيش هي بتقول؟ بتقول إنه هذا العالم اللي إحنا فيه بالمقارنة مع أي عالم متخيل أو مفترض أو مفروض أو متصور آخر أفضلها، وهي نظرية حمقاء. أنا إبستمولوجيا أثبت أمس بس باختصاره، والأمر سأختصر، لكن ممكن أعمل عليها محاضرة مطولة عشان أوضح وجهة نظري. يستحيل إثبات نظرية على هذا الشكل أو بهذه الصورة، يستحيل أن تقول لي أنا سأثبت أن هذا العالم أفضل العوالم الممكنة، مستحيل. لماذا؟ لأنك في نهاية المطاف ستصطدم بأول حاجز، أنك لم تفرغ من فهم هذا العالم. لكي تعقد مقارنة بين هذا العالم لابد أن تثبت أنك فرغت منه تماماً، فهمت كل ما يمخر ويعتري ويتحكم في هذا الوجود من ماذا؟ من قوانين، سواء قوانين نفسية، روحية، تاريخية، اجتماعية، وخاصة فيزيقية طبيعية بالكامل. هل فرغنا؟ مستحيل. اليوم علماء الفيزياء بيعتبروا حالهم لسه في أول القرن العشرين، قالوا انتهينا، علم الفيزياء انتهى، بيرفكت، كومبليت، انتهينا خلاص، طلع كل كلام فارغ. مثل حتى الرياضيات قال خلاص عندنا فقط 20 مسألة في الرياضيات، بنحلهن بنتهي علم الماثماتكس، بنسد عليه انتهينا منه، نبدأ في علم ثاني، مش صحيح. وقال هذاك قال سوف نعلم، ولا بد أن نعلم وسوف نعلم، لا بد أن نعلم وسوف نعلم، ولا اليوم لم يعلموا، ما عرفوش الحل، مسائل معقدة جدا جدا لم تحل إطلاقا إلى اليوم. غرور الإنسان، فلسه عشان حين تفرغ من فهم هذا العالم بتفاصيل قوانينه التي ودساتيره المتحكمة فيه ويثبت هذا بشكل فعلا كامل تام، تقول الآن أنا مهيأ أن أقارن، مع ماذا؟ مع عالم آخر لم يكن، غير موجود، غير مخلوق، بماذا ستقارن؟ هذا كلامي أنا. ستقارن بعقلك الذي بني وأبدع ونشط وفعل ضمن قوانين هذا العالم، صح؟ حتلاقي نفسك من المحال أنك تقفز خارج إيه؟ خارج إناء هذا العالم، خارج إيه؟ كرة هذا الكون، وتفكر ضمن إيه؟ قوانين مختلفة لكي تفترض شيئاً مختلفاً عن هذا العالم. تعرف كل ما ستفعله أنك ستعيد إنتاج هذا العالم مشوهاً، مشوهاً، انتبه، مش محسناً، مستحيل، مشوهاً. تعرف لماذا؟ هنا يأتي كلام أبي حامد، لأن هذا العالم الفكرة العميقة فيه فلسفياً وعلمياً تجدي نتيجةً وتعطي نتيجةً وقناعةً. ماذا أيها الإخوة؟ أنه متكامل، عالم متكامل، كما قلنا روح واحدة، نفس واحدة، متعالق، بلغة كما قلنا لكم ميكانيكا الكم entanglement، مبدأ التعالق. يبدو أن هذا الكون مرتبط بذاته، وكل شيء فيه مرتبط بكل شيء بطريقة تعز على الفهم، طريقة تعز حتى إيه؟ على الفهم، شيء خيالي أكبر من خيال نفسه، تخيلوا؟ وكل شيء فيه يؤثر في كل شيء. لو أخذنا ببساطة، هذا كلام كلام طويل جدا جدا، لكن ببساطة لو أخذنا حتى ما يتعلق بالحقل الإنساني في مجال أبحاث الأعصاب والدماغ والباراسيكولوجي، علم النفس الجنيبي أو الماورائي إلى آخره، أجد أحاجيب يا إخواني، أحاجيب حتى في علم الحيوان، في علم السلوك الحيواني. تخيلوا ببساطة مجموعة شمبانزي على ضفة نهر، تعلمت كيف تغسل البطاطا في النهر، وبعدين إيه تأكلها بعد ما تقطع بتكون أحسن، واستفادت. المهم قصة طويلة، نلاقي بعدين أنه مجموعة شمبانزي أخرى في مكان بعيد، كيلومترات بعيدة جدا، وما حدش التقاء مطلقا، بالصدفة؟ هاي بالصدفة بدأت تمارس نفس اللعبة، نفس العملية وبسهولة، وكل خبرة الشمبانزي الأوائل أصبحت مكتسبة للثانيين من غير لقاء، بلاش. في الميدان الإنساني التجارب إمبريقية ما في ثابتة هذه، مجموعة سجناء نعطيهم إيش؟ الكلمات المتقاطعة، تجربة على مرحلتين، نعطيهم كلمات متقاطعة لم يتم التفكير فيها ولا حلها خارج السجن، يستغرقونها فيها وقتا، ونسبة النجاح مثلا بتكون إيه؟ 40%. نعطيهم كلمات متقاطعة، هم سجين ما يطلعوش في العالم، ما لهمش علاقة بالعالم الخارجي، نعطيهم كلمات متقاطعة حلت بالأمس في الخارج في جريدة إيه؟ حلت، بحلوها بنسبة 70% وبسرعة. عجيب، إيش اللي بصير؟ طبعا مادام في مخ بشري ما فكر في القضية هذه بصير سهل عليك تفكر فيها أنت، مادام في مخ بشري حل القضية هذه بصير أسهل عليك أنك تحلها. يعني في entanglement، يعني تعالق، مش بين الجزيئات اللي تحت الذرية سب أتوميك تحت الذرية، لا، بين العقول والنفوس البشرية كمان بطريقة مش مفهومة لسه. هذا يعيدنا مرة أخرى وبرجعنا إيش اللي أشرت إليه أمس في خطبتي، إلى موضوع حتى الخلايا المرئوية الميرور نيرونز. تطلع في واحد تحس حالك متضايق أنت، ليش متضايق؟ لأنه هو متضايق مسكين، هو فقير، تروح تعطيه شوية فلوس بتساعده بتحل مشكلته، تحس حالك سعيد لأنه هو سعيد. اكتشفوا هذا، هذا في علم الفيزيولوجيا في القرن 21، هذه معلومات في القرن 21، يعني طبيب ما بطورش معلومات مش حيفهم الحقيقة هذه، لازم يروح يدرس آخر شيء في علم الأعصاب والدماغ، خلايا وحددوها ومكانها في الجبهة، تخيل، وسموها الخلايا المرئوية ميرور نيرونز. مبحث لطيف على فكرة، موضوع إنه الكون هذا نفس واحدة، تصور وحدة واحدة في كلية، مبدأ الهولنس هذا يشتغل بشكل كلي، كل شيء فيه متعلق مترابط. ولذلك كلام أبو حامد هنا في منتهى الدقة والإبداع، كل شيء في مكانه. إذا تعلق الأمر ماذا؟ بفعل الله. أفعال البشر معظمها حماقات وسخافات ورقاعات وجرائم وخطيئات، ما لناش علاقة، أنا بتحدث عن فعل الله. ما قال لك كل ما قسمه الله، تخيل، بين عباده من رزق وأجل وإيمان وكفر، أفعال الله، كل شيء الله يفعله عدل محض وحكمة تامة، وحكمة تامة وقسطاس مستقيم وميزان دقيق لا يخترم بأي شذيذة، مش حتى إيه حالة شذا، بأي شذيذة. كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، لا إله إلا هو، هو هذا، ما في شيء زائد ولا شيء ناقص. لذلك يقول شيخنا حجتنا رحمة الله عليه، ما كثف ليس في الإمكان أبدع مما كان. بخصوص ماذا؟ المقارنة بين عوالم؟ هذا ما قال هذا، هذا كذب، هذا متى قال هذا؟ قال لك نظرية أفضل عالم أبو حامد، تكذبون علي أنتم، لم تفهموا ماذا قال وتكذبون علي. سبحان الله يا أخي، شيء غريب جدا. ما قال هذا هو، قال لك هذا العالم هو كما هو، تخيل، كل شيء فيه على أفضل ما يكون، مما إيه طبعا يعزى إيه إلى فعل الله وتقدير الله، أفضل ما يكون أبدا. ما ينفعش تقول يا رب ليش يعني هيك، مش كان أحسن لو أنت أعطيتني طول فلان أو 10 سم زي هو أطول مني يكون وضعي أحسن، ما يكونش أحسن أبدا، ما يكونش أحسن. لو أعطيتني ذكاء فلان والله ما بكون أحسن، مسكين أنت. لا لا ما تقول هيك أبدا. لو أعطيتني فلوس فلان والله ما بكون أحسن. شوف هذا نظرية تصدر عن فيلسوف كأبي حامد ومتكلم كبير، وعن صوفي. صوفي يؤمن بمبدأ القناعة التامة والرضا بقضاء الله عز وجل. الرضا، الرضا، الرضا الذي أعرفته أنا بفضل الله مرة بفتح إلهي، برضو تعريف برضو مركز بكلمة، صح محمد؟ جواب عن سؤالك، عرفته بكلمة الرضا في تعريفي، إن شاء الله يكون صح، فهو من الله ومن فضله ومنته، وإلا من نفسه ومن الشيطان. الرضا هو لو أنك استقبلت من أمرك ما استدبرت ما اخترت إلا ما اختار الله. يعني مات ابنه بكى وزعل، الحمد لله وأكسلم. طيب الآن عندك إيه فرصة نعيد دولاب الزمان، طبعا هذا مستحيل يعني، عمليا، عمليا مستحيل، نعيد دولاب الزمان، ترجع ابنك الحين حي، تريد أن يبقى حيا، الله يقول لك ولا يموت، تقول له يا ربي لا، اللي قدرته أنا بدي يصير مرة ثانية. هذا الرضا، هذا هو إيه الرضا، ولا سوف يرضى بعدين. تماما. اللهم اجعلنا من الراضين المرضيين، الراضين المرضيين، اللهم آمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه نظرية أبيحة. أبو حامد من الذكاء بحيث لا يتورط في افتراض مقارنة حمقاء بين إيه؟ بين كون لم يتم إيه فهمه بالتام، بالتمام والكمال، وبين أكوان سيبتدعها عقل الإنسان. ماذا ستكون؟ ستكون نسخا مشوهة من هذا الكون. لماذا؟ لأنها ستكون هذا الكون يعمل فيه وهم التحسين. لو ما كانش فيه عقارب وحياة بكون أحسن، قيم الزلازل والبراكين بكون أحسن، قيم الشر وإبليس وكذا بصير أحسن، حيطلع لك كل مهلهل من أغبى ما يكون على فكرة، وكون لا يعمل لا يشتغل أبداً أبداً. وفي النهاية هذا الكون اللي أنت بتفكر عنه قد يكون أفضل من هذا العالم، هو هذا العالم نفسه الذي أبدعه الله بحكمته وقدرته وجعله كنفس واحدة متآزرة متكاتفاً، أنت إيه؟ أعملت فيه حكمتك وعقلك أنت. وحنشوف ما شاء الله عاد كيف نقارن بين كون الله وبين كون هذا الرقيع الأهبل. ما في فيلسوف فكر بالطريقة هذه، انتهينا خلاص. لذلك أنا بقول لإخواني اللي اعترضوا امبارح، بعضهم واحد واحد واحد وحيد اعترض على الخطبة، قال لا لا لا لا مش عارف، مش فاهم حاجة، طلع حال مع احترامي له على فكرة، يفهم يسمع كلام هذا حيصدم هو الحين، يقول لك والله صح طلعت أنا أهبل. إيه أهبل؟ انتبه. أنت ليس أمامك إلا أن تفكر في استجلاء حكمة الله ضمن ماذا؟ ضمن هذا الكون وضمن أوضاعه كما هي هيك. حتقول هل فعلا أن يكون في إنذار بالألم ويكون مؤلم إنذار بالمرض عفوا وأن يكون مؤلما أفضل؟ حتلاقي أفضل، أفضل أن يكون كذلك. أحسن يكون النطاق البصر تبعنا كما هو هيك، ما بين فوق البنفسجي تحت الأحمر ما بين فقط، أحسن هيك حتلاقي أحسن. لو كان أكثر أقل مش حيصير في مصلحتك على فكرة أبدا أبدا، حيتعبك تعبا شديدا جدا. أحسن يكون التواصل العصبي داخل المشابك تبعتنا بهالمستوى هذا، بهالمعدل الزمن هذا، هو الأحسن إلى آخر هذه الأسئلة وهي لا تتناهى، حتلاقي كل شيء هو الأحسن. أحسن الأرض تكون بتدور على محورها الوهمي بميل 23.5 درجة، أحسن هو هذا الأحسن. انتبهوا لو كذا كل شيء بعدين إيه لا ينضبط، كل شيء يختل يختل يفسد. هو هذا، هذا اللي أمامك. أما تقول لا، ما كان قادر ربنا عز وجل يخلق هذا الكون ويكون في جهاز الإنذار غير مؤلم، قادر ربنا يخلقه يا أخي من غير براكين، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. ليه؟ لأنه هذا البركان له علاقة بميل الأرض وبتكوين الأرض وبجوف ازياء الأرض وبصحة الأرض، زي العرق عندك ولازم الأرض تتعرق ولازم تنفجر، كل هذا هيك هيك دم. فشغلة عجيبة. وفي ظل أخذ الكون هو كما هو وضمن نواميسه قام العلم الإنساني، الساينس، هو هذا الساينس، هو هذا الطريقة هذه، وهذا عبقرية الإنسان، وهذا بعض أهداف الله، بعض إيه الغاية من خلق الإنسان. الله بده هيك، بده إياك تشغل المخ هذا، أعطاك إياه وعنده ليقات، وتبدأ تستنبط هذه القوانين وتفهمها وترتفقها بعدين وتسخر وتزيد مسخرية الكون لك. هو هذا، هذا كل ما هو متاح لنا. أما التهويمات اللافلسفية هذه الرقيعة بين هذا الكون وبين أكوان أخرى تكون نسخا محسنة، لن تكون محسنة، ستكون هذا الكون مشوها ممسوخا. شفتوا؟ بس هو هذا. أبو حامد لم يتورط هذه الورطة على الفكرة، الحمد لله. وأتكلم عن ماذا؟ عن الحكمة التي تشي بها أوضاع هذا الكون، أقدار الله في هذا الكون. فكيف يقال أبو حامد صاحب نظريات أفضل العوالم؟ هذا كلام فارغ على فكرة، تقرأه لفلاسفة كبار. لذلك احنا تعلمنا هذا من أبي حامد إن شاء الله، ويمكن هذا بعض تأثيري حتى فيه أنا شخصيا. لا تتبع الرجال على أسمائهم، كن علامة كبير أبو حامد، ما يهمناش، استخدم مخك كما قال كانت، تجرأ أن تستخدم عقلك. أبو حامد طبعا دائما دائما في حربه الشعواء على التقليد، يقول لك هذه عادة ضعاف العقول، هكذا عادة ضعاف العقول، يتبعون إيه؟ يعرفون إيه؟ الحق بالرجال. أي إنسان ضعيف العقل، مسكين فقير غلبان تايه، يعرف الحق بالرجال. من سبقك يا أبا حامد إلى هذا؟ لا أحد. إذن أنت مبطل. من إمامك يا أبا حامد في هذه المسألة؟ لا أحد. إذن أنت مبطل، يا لا أنت عبقري، أنت أهبل، أنت تائه. مش هيك الإنسان الذكي بغض النظر، وإلا والله يا أخواني لو هذا المنطق فيه شيء من حق لما قام لا كشف ولا علم ولا اختراع. كل عبقري حين يقول له لا من سبقك، شو من سبقك يا أخي، أنا مكتشف، أنا عبقري، أول مرة أقول لك أهبل، أنت أنت أحمق. مش لا، كان لم تتقدم عاية العلم والكشف والاختراع والتنظير بالمرة ولا واحد سنتي. لكن الحمد لله ناس الأذكياء في الدنيا والغرائز اللي حطها في البشر إيه، التواقيل المعرفة، تغاضى عن هؤلاء الحمقى دائما. لا هي لم يسبقني أحد، وحستمر وحيثبت بعدين التاريخ لمن إيه الحق. هو هذا، فهذا ضعاف العقول يعرفون الحق بماذا؟ بالرجال. هذا من مذهبنا السني؟ لا يا حبيبي، مش مذهب السني، باطل. والشيعة يقول لك من مذهبنا الشيعي؟ لا باطل. مذهبنا الزيدي؟ باطل. هذا قال به ماركس؟ ما قالش به ماركس، باطل. قال نيتشه هذا؟ عباد نيتشه ما قال، قالوا بالرشد ما قالوش، باطل. شو الكلام الفارغ هذا؟ هذا ما يكون لا مثقف ولا مفكر ولا حاجة، هذا واحد إيه تائه من العوام، عادة ضعاف العقول، هذا ضعيف الإيه؟ العقل والرأي. سأختم إن شاء الله وقفتي مع أبي حامد الفيلسوف أيها الإخوة والراد على الفلسفة بثلاث مسائل: فساد الأجرام العلوية، تحللها بلغته ذبولها، بلغة جالينوس وأرسطو فساد الذبول. بعدين مسألة توسع الكون، expansion of the universe، كون متوسع ولا كما قلنا الفلاسفة قالوا لا محدود، لا بذراع زائد ولا بذراع ناقص. إيش قال أبو حامد؟ إيش قال الفلاسفة؟ والمسألة الثالثة والأخيرة مسألة السببية. السببية، هل هناك سببية ضرورية حقيقية فعلا في الكون ولا ما في سببية؟ حنشوف التفسير الذي تقدم به أبو حامد الغزالي. ثلاث مسائل، ونشوف إيش موقف العلم الحديث في المسائل الثلاث أو في الثلاث المسائل. نبدأ أول شيء بتوسع إيه؟ الكون. بتوسع الكون. أبو حامد كما تعلمون قاعدته كلامية، وعلى فكرة هو لا يلتزم بهذه القواعد ولا بلوازمها لأنها كلامية. أنتم قولي لماذا يلتزم بها؟ لأنه مقتنع بها، مبررة عنده عقليا، درسها كذا لقيها مبررة التزمها. هذا أستاذ في الجامعة اليوم، أستاذ في الأزهر، في الزيتونة، في السوربون، في جامعة فيينا، متكلم بكون أشعر وغيرها، يلتزم لأنه هو هيك مكتوب، ويلتزم حتى نفس البراهين التي سبق إليها، وبيستفيدش حتى من إيه؟ من براهين العصر. هذا إنسان مقلد مسكين في شكل باحث ودكتور بروفيسور، كلام فارغ. أبو حامد ليس هكذا، أبو حامد هذا المفكر الكبير، لا، كل شيء يعيد اختباره، إن اقتنع بدليله التزمه، لم يقتنع رده. فهو مقتنع رحمة الله تعالى عليه بأن الله تبارك وتعالى خالق ومبدع ومحدث الكون، أحدثه من عدم، انتبهوا، وأحدثه وله بداية في الزمان ولم يصدر عن الله صدورا ضروريا، وأحدثه باختياره، وأحدثه باختياره. وأنا شرحت لكم كيف رفض أبو حامد بشكل قطعي وذكي جدا رحمة الله تعالى عليه أن يفكك بين إيه؟ بعدي الزمان والمكان، بين بعدي الزمان والمكان. استمعوا إليه الآن ماذا يقول هنا، الآن سأقرأ عليكم ماذا قال، ركزوا عاد. قلنا المفهوم الأصلي من اللفظين وجود ذات وعدم ذات، والأمر الثالث الذي به افتراق اللفظين نسبة لازمة بالقياس إلينا، بدليل أن لو قدرنا أو قدرنا عدم العالم في المستقبل ثم قدرنا له بعد ذلك وجودا ثانيا لكنا عند ذلك نقول كان الله ولا عالم، ويصح قولنا سواء أردنا به العدم الأول أو العدم الثاني اللي افترضه قبل شوي الذي هو بعد الوجود. وآية أن هذه نسبة، أن المستقبل بعينه يجوز أن يصير ماضياً، صح؟ فيعبر عنه بالماضي، إذن هذه نسبة مش حقيقة واقعية، فهمتوا؟ مش حقيقة واقعية. لو كان حقيقة واقعية لا ينقلب إيه؟ المستقبل ماضياً، مستحيل، لكن نسبة. مثل إيش؟ مثل الفوق، إذا انقلب إلى تحت يكون واقعية أو نسبة؟ يكون نسبة، وطبعاً الفوق ينقلب إلى تحت والتحت إلى فوق. كيف الآن؟ الآن هذا الطابق فوقي وهو تحت الساكن في الطابق الثاني، هو تحته، صح؟ حط رجليه فوق راسه، هو الحين فوقها إيه؟ فهذا الطابق نفسه شفتوا؟ هذا السيلينج، هذا ماذا؟ تحت إيش؟ السيد هير فلان الفلاني، وهو فوقي، صار فوق وتحت. لماذا؟ لأنه نسبة. النسبة إضافية، النسب إضافية. فكذلك مسألة الزمان نسبة. قال شوف عقل، قلت لك عقل مرتب وجميل وبسيط لكن عملاق خارق صاعق ماحق رحمة الله عليه. قال وآية أن هذه نسبة. طبعا شوف هذا الشرح أنا وضحت لكم الآن، وإلا الكلام الإنسان مبتدئ صعب ما يفهم، لكن هو بسيط اللي متمرس بلغة الفلسفة. قال وآية أن هذه نسبة، أن المستقبل بعينه يجوز أن يصير ماضيا فيعبر عنه بلفظ الماضي. وهذا كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير قبل له، وذلك القبل الذي لا ينفك الوهم عنه، نظن أنه شيء محقق موجود، يعني ذو إيه؟ واقعية خارجية كما قلت لكم، بنفكره هيك إحنا، هو نسبة. لا، ما فيه، ملوش، أمر انتزاعي، أمر امبارح شرحت لكم إيش؟ الانتزاعي والواقعي في الخطبة، صح؟ إيه؟ قلت لك العقرب واقعي، العقرب له زبان واقعي، العقرب عنده سم واقعي، العقرب شر، العقرب ضر انتزاعي، هذا مش واقعي، هذا هو. يقول إيش؟ نظن أنه شيء محقق موجود، هو الزمان، موجود شيء اسمه الزمان لحاله يعني، لا، أدركناه أو لم ندركه. قال لا، وهو كعز الوهم عن أن يقدر تناهي الأجسام فيما يلي الرأس إلا على سطح له فوق، نفس الشيء البعد المكاني. شوف من المستحيل، إلا لازم يكون إيه في الأخير؟ في سقف معين يتناهى به إيش؟ الفضاء، صح؟ لازم تفترض السطح هذا، وإذا افترضت وقعت في مناقضة هتقول طيب هذا السطح حيكون وراء شيء معناها، وهالشيء وراء حيكون ماذا؟ يا خلاء يا ملاء، إذا ما صارش الفضاء ماله منتهي، فوقعت في تناقض. كانت على فكرة استفاد من هذه المسائل، أنا أعتقد كانت متأثر بغزالي أيضا، هذا لم يدرس لكن لا بد أن يدرس. كانت حين عرض في المقولات 12، كانت عنده 12 مقولة، قوالب الفكر، كاتيجوريز، فهل كاتيجوري هذه بعد كانت؟ هو عالج المكان والزمان على هذا النحو، وقال لك إذا افترضت في الأخير باختصار أنها ذات واقعية يلزم منه تناقض، والفكر يتعثر وما عاد يقدر يخرج إيه من ورطته، بس هي مش ذات واقعية، هذه كلها إيه؟ قوالب للتفكير. لو لم يوجد الذهن الإنساني ومبتنى بهذه الطريقة لم يكن لها حتى أي وجود ذهني ومدركي. شفت كانت، إذن هو هنا عال على إيه؟ على أبي حامد في هذه الفقرة من تهافته. هذا أبو حامد، قلت لك شيء هائل الرجل هذا رحمة الله تعالى عليه. على كل حال أنا أعتقد أبو حامد ظلم، تعرفون لماذا؟ لم يجد من الإسلاميين الذين نصروه ومن الأشاعرة من بسط عطاءه وأبرز حيثيته بشكل يليق به أبدا. هم اكتفوا أنه ضرب الفلسفة ضربة قاسمة والله لا يرحمه وانتهي، الحمد لله. أبو حامد قال وأنه مستحيل أن يكون فيلسوفا، ليش هو فيلسوف؟ كيف هو ضد الفلسفة؟ خذوها ببساطة صبيانية، مسألة أعمق من هيك بمراحل يا إخواني. طيب إيش يقول؟ نعم، فيتوهم أن وراء العالم مكانا، لأنه ما بقدر يدرك تناهي المكان إلا إيه؟ إلا بسطح. فإذا افترض السطح هذا يتوهم أنه إيه؟ أن بعده مكانا، إما خلاء وإما ملاء. طيب، وإذا قيل ليس فوق سطح العالم فوق ولا إيه؟ أبعد منه كاع، تراجع بتوهم كيف؟ كيف طيب؟ ما لازم يكون لأنه فيه سطح، هذا كله وهم. كاع الوهم عن الإذعان لقبوله، كما إذا قيل ليس قبل وجود العالم قبل، هو وجود محقق، نفر الوهم أيضا عن قبوله. وكما جاز أن يكذب الوهم في تقديره فوق العالم خلاء، هو بعد لا نهاية له بأن يقال له الخلاء ليس مفهوما في نفسه، أما البعد فهو تابع للجسم الذي تتباعد أقطاره، فإذا كان الجسم متناهيا كان البعد الذي هو تابع له متناهيا، فانقطع أن الخلاء والملاء غير مفهوم، فثبت أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء، وإن كان الوهم لا يذعن لقبوله. وكذلك يقال كما أن هذه خلاصة هذه الفقرة كلها، أحببت أن أصل بكم إليها، كما أن البعد المكاني، شوف سماه البعد المكاني، ديمينشن ديمينزيون، تخيل دقة عجيبة رجل هذا، كما أن البعد المكاني تابع للجسم فالبعد الزماني تابع للحركة. فإنه امتداد الحركة، كما أن ذلك امتداد لأقطار الجسم، وكما أن قيام الدليل على تناهي أقطار الجسم منع من إثباته، شوف يبرز التناقض الفلسفي، شرحت لكم هذا بأسلوب مبسط أنا، هذا طريقته، وكما أن قيام الدليل على تناهي أقطار الجسم منع من إثبات بعد مكاني وراءه، فقيام الدليل على تناهي الحركة من طرفيه يمنع من تقدير بعد زماني وراءه. هنا العبقرية تتحدث، شيء غريب يا أخي، قال لك أنا أرفض أن أفكك بين بعدي الزمان والمكان، وإذا ثبت هذا في حق المكان ينبغي أن تقبل بالعقل لا بالوهم، الوهم يكع عن هذا لا يريد، يرفض يتأبى، ينبغي أن تقبل بالعقل أيضا أنه إيه لا قبل إيه قبل إحداث العالم، ومع ذلك هو محدث وله بداية في الزمان، شيء غريب شيء خارق. نعم، يمنع من تقدير بعد زماني وراءه وإن كان الوهم متشبثا بخياله وتقديره ولا يرعوي عنه. وقلت لكم أنا سر عظمة أبي حامد وابتكارية أبي حامد قدرته على الانفكاك، هو رجل منفك على الانفكاك من أسر المذهبية، من أسر التقليد، من أسر الشائع، من أسر القوالب أيها الإخوة، من أسر النمط، من أسر الإطار، رجل عنده قدرة على القفز غريبة، يقفز خارج إيه الصندوق ويعيد النظر، شيء خطير رجل هذا في كل شيء. لذلك أنا شخصيا لا أقارن ابن رشد به، أقول ليش هذا الرجل أعظم بكثير لمن يلومني في تقدير أبي حامد وثنائي علي، لا أنا لا أتحدث عن عاطفة، أتحدث إيه عن درس إن شاء الله. على كل حال إيش يقول، يقول إيه، وإن كان الوهم متشبثا بخياله وتقديره ولا يرعوي عنه، ولا فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة، شوف عند النسبة إلى قبل وبعد، وبين البعد المكاني زي ما قلت لكم إلى فوق وتحت، وما في لا فوق ولا تحت، هي نسبة، وكذلك في الزمان. شوف بذكائه حين ماها بينهما ورفض التفكيك بينهما استطاع أن يفهم سر المسألة الرجل رحمة الله تعالى عليه. نعم، والذي تنقسم الإيه، وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى قبل وبعد، البعد المكاني إلى عند الإضافة إلى فوق وتحت، فإن جاز إثبات فوق لا فوق فوقه جاز إثبات قبل ليس قبله، قبل محقق إلا خياليا وهميا كما في الفوق، وهذا لازم يعني لازم لهم فليتأمل، فإنهم اتفقوا على أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء، فيحصل ويخرج منه أنه ليس قبل إيه إحداث العالم لا قبل ولا ما يحزنون. نعم، يجب أن تؤمنوا بهذا، والعالم له إيه له بداية، عجيب شيء من أروع ما يكون. حنشوف بعدين إيه في مقارنة مع ابن رشد كيف تكون حجة ابن رشد ضعيفة جدا جدا جدا، مغالطية مغالطة ساذجة مكشوفة، ولا يخضع إيش لحجة أبي حامد. نكتفي لكن إن شاء الله في هذه الحلقة بهذا القدر، على أن نلقاكم في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله عنا خيرا شيخ عدنان، انتهينا بعونه تعالى من الحلقة التاسعة في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، ولقاءنا معكم إن شاء الله في الحلقة العاشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.